فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في إبحار جديد مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا. آخر ما تحدثنا عنه بالأمس ونحن اليوم في الجولة الأخيرة إن شاء الله من موضوع السياحة، الحديث عن الآثار النبوية وضرورة الحفاظ عليها والاعتناء بها، لكن خطر لي سؤال حول هل هذه الآثار النبوية التي انفصلت عن جسده الكريم والتي مسها صلى الله عليه وسلم بقي منها شيء اليوم على التحقيق، أو كل ما هنالك مما يقول عنه الناس اليوم هو من باب الظنون والاحتمالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وما بعد، فإن الحفاظ على الآثار آثار الأنبياء يرشد إليه أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل من بعد موسى، قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذا التابوت جاء إلى بني إسرائيل تحمله الملائكة وفيه عصا موسى وعمامته، ويقال فيه بعض ما ترك هارون من اللباس الذي يستمر إلى أن يكون من ميراث يعقوب وإسحاق وإبراهيم. ليس فيه مثلا من الآيات الربانية أو شيء من الوحي؟ لا، بقية ما ترك آل موسى وآل هارون فقط، لكن فيه السكينة من الآيات الربانية. طيب، فهذه الآثار تلامسها السكينة وهي معها. وأما آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فكان أغلب المفصل منه من جسده بأيدي أصحابه، فأوصوا بأشياء في ذلك. فمعاوية بن أبي سفيان أوصى، كان احتفظ بقلامة أظافر النبي صلى الله عليه وسلم، كان قلم له أظافره، فأوصى أن تجعل في عينيه وقت حنوطه، فجعلت أظافر النبي صلى الله عليه وسلم داخل عينيه فدفنت معه. وكذلك خالد الوليد كان احتفظ بشيء من شعره وأوصى أن يدفن معه. وأبو طلحة الأنصاري خصه النبي صلى الله عليه وسلم بنصف شعر رأسه لما حلق له الحج واحتفظ به. وأم سلمة رضي الله عنها كان معها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم جعلتهن في جلجل من فضة كما في صحيح البخاري. والجلجل وعاء صغير فيه فتحات، فكانت إذا مرض أحد أرسل إليها قدحا من ماء فتخض له فيه الجلجل فيشرب فيبرأ. والدولة الإسلامية حافظت على بعض تلك الآثار، لكن كان حفاظها عليها يمكن أن يقال عنه إنه ضياع. كيف؟ بسبب الثورات والانقلابات وقتل الخلفاء وما يحصل، فإن أي خليفة إذا أرغم على التنازل عن الحكم أشرف شيء يمكن أن يهرب به من الدولة هو الإرث النبوي. فاستمرت بردة معاوية التي اشترى من ورثة كعب بن زهير، استمرت عند الأمويين حتى أخذها السفاح أبو العباس، فبقيت عند العباسيين مستمرة إلى أن عزل المعتز بالله بالمتوكل وهي عنده، ولا أدري ماذا حصل لها بعد ذلك، اختفت. وعمامة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانت عند العباسيين، وسيف علي بن أبي طالب ذو الفقار الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان عند هارون الرشيد، وهو الذي أعطاه ليزيد بن مزيد فقتل به الوليد بن طريف قائد الخوارج. وفيه يقول مسلم الوليد صريع الغواني، نعم، يقول فيها: أذكرت سيف رسول الله سنته وبأس أول من صلى ومن صام، لولا يزيد أقدار بذاك جرت، عاش الوليد مع العامين أعواما. وهذه السيوف، سيوف النبي صلى الله عليه وسلم وسيوف الخلفاء الراشدين، احتفظت بها الدولة، وهي الآن الموجودة في تركيا على التحقيق. تقريبا التحقيق أن بعضها قطع من تلك السيوف، لكن لا يدراها خالطها غيرها من سيوف خلفاء بني أمية وبني العباس جاءت معها، لكن هي السيوف لا تأكلها، لا يخاف عليها من البلال، لأنها من الصافي الهندي ومعمرة. نعم. عموما ما في تركيا اليوم من آثار تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للعصا، عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بيد الخلفاء بعده، احتفظ بها أبو بكر الصديق، ثم لما توفي كانت بيد عمر، ثم لما توفي كانت عند عثمان. في الصحيح أن عثمان تناولها منه رجل من الأعراب اسمه جهجاه، فكسرها على ركبته، فانكسرت في أيام عثمان، ويمكن أن تكون جبرت لكن الله أعلم. فزعم أنها عصا النبي صلى الله عليه وسلم محل نظر. وكذلك خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قطعا سقط من يد عثمان في بير أريس، وقد نزحها عثمان ولم يجده، ولم يستطع الوصول إليه. فلا يمكن أن يكون خاتمه موجودا الآن. طيب. ولا بالنسبة للبقية لا مانع منها، لكن فقط أنبه هنا إلى أن بعض المناطق يكون فيها ما يزعم أنه من أجساد الأنبياء، كما في جامع الأمويين بدمشق يزعم أن فيه رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام، وكذلك في تركيا مع الآثار النبوية جمجمة يزعمون أنها لأحد الأنبياء. وكل ذلك لا صح. لا، الأنبياء حرم الله أجسادهم على الأرض، فلا تأكل الأرض أجساد الأنبياء. وقد برز جثمان نبي الله دانيال في خلافة عمر بن الخطاب، لأنه كان في كنيسة من الكنائس، فكانوا إذا أقحطوا كشفوا عنه فمطروا، فلما فتح المسلمون تلك المنطقة التي فيها تلك الكنيسة كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري لما أخبره بأنه وجد جثمان النبي الله دانيال، أمره أن يحفر في النهار 13 قبرا، فإذا كان الليل دفنه في أحدها وسواها جميعا فلم يعرف الناس أيها، ففعل أبو موسى ما أمر به أمير المؤمنين عمر. طيب. لذلك الآثار الموجودة الآن للأنبياء السابقين قطعا لا، ليس فيها شيء مقطوع به، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو قريب من القطع، مثلا ما يتعلق بالسيوف، وكذلك بعض الكتب التي كتب بها إلى الأمراء، مثلا كتابه إلى المنذر بن سواء، فإن المنذر بن سواء أسلم واحتفظ بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي زمانا في ذريته حتى أخذه خلفاء بني أمية، وأخذ في أيام الوليد بن عبد الملك احتفظت به الدولة. وكتابه إلى كسرى مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه. وكتابه إلى هرقل بقي عند هرقل مكرما، لأن هرقل كان أيقن أنه الحق، ولكن خشي فتنة الملك. نعم، لما نفر الروم منه لما عرض عليهم هذا الأمر. طيب. قال: لو كنت عنده لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدميه. وحديث أبي سفيان في حديث ابن عباس عن أبي سفيان في الصحيحين في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. ويبدو أن هذه الأثار تستحق حلقة مستقلة مفصلة شيخنا، لكن نحن نعود لمواصلة حديثنا في مسألة السائح وزياراته. تكلمنا عن زيارات السائح للآثار النبوية وللقبور كذلك. أسأل عن زيارة آثار الكافرين المعذبين، مدائن صالح، سدوم، البحر الميت كما يقال، البدع وهي ديار مدين، الأحقاف، أرضعات قوم هود، هل تجوز زيارة هذه الأماكن التي عذب أصحابها؟ إذا مر بها الإنسان في طريقه فلا حرج، لأن الله ذكر ذلك في كتابه، فبين أنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، فبين أنهم يمرون عليها، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها الإنسان بطمأنينة وراحة، قال: لا تدخلوا ديار المغضوب عليهم إلا باكين أو متباكين. فيبكي الإنسان فإن لم يستطع تباكى خشية أن يصيبه ما أصابهم من العذاب. إذن النهي عن الدخول مطمئنا وليس عن أصل الدخول. نعم. يعني لو قصدها الإنسان للزيارة والعظة والاعتبار يبكي قاصدا وليس مرا لقصد البكاء، ويبكي يعني قصد الاعتبار, الاعتبار قد يبكي وقد لا يبكي, لا يتباكى إذا لم يبكي يتباكى, لأن الله يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم. ففيه ما يشعر بضرورة السير حتى يقف. نعم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم, وجاء الأمر بالنظر إلى آثارهم في القرآن في عدد من الآيات. طيب الحديث الذي عند الشيخين عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين, هل معنى هذا أنه لا يجوز الانتفاع بشيء مما في تلك بالنسبة الديار؟ بالنسبة لتلك الديار لا يحل الانتفاع بشيء منها إلا بئر صالح, البئر الناقة التي كانت تشرب منها لورود النص عليه. نعم. فوحدها هي الطاهرة الماء, والبقية لا يجوز استعمالها ولا الشرب منها ولا أيضا حتى موجب المنع هذا الحديث أو غيره؟ هذا الحديث أنه لا ينتفع لا بمائه. نعم. طيب وعلى هذا لو كان في تلك المناطق أكشاك أو مثلا أقيمت مطاعم أو شيء من هذا بمياهها, الله أعلم لا يدري الإنسان قد يكون, فلا لا يأكل منها الإنسان ولا يشتري ولا يباشر شيء, فإن صح عنده أنها مجلوبة من خارج. لا إذا صح أنها مجلوبة من خارج فلا حرج. طيب مسألة أخرى كنا عرضنا إليها بسبب سؤال أحد الإخوة ما يتعلق بزيارة المسجد الأقصى اليوم وهو في ظل الحكم الإسرائيلي, السياحة في المسجد الأقصى إن صحت العبارة, أنتم ذكرتم أن هذا ممنوع ولو بينتم مرة أخرى علة المنع بإيجاز شيء. أنا ذكرت أن الفلسطينيين لا يمنع لهم دخول أراضيهم مطلقا سواء منهم من كان أخذ جنسية أخرى ومن لم يأخذها. طيب. فهذه بلادهم ويلزم أن يحتفظوا بها وأن لا يفرطوا فيها. وغيرهم أصلاً. بالنسبة لغيرهم إذا أدت زيارته إلى التطبيع وأخذ التأشيرة من النظام الإسرائيلي الخائن. بس هذا القيد معلش إذا أدت إلى التطبيع كيف نضبطه؟ معناه قد يأتي الإنسان في من غير أخذ تأشيرة مجاهدا أو يأتي الضابط هو التأشيرة. أي نعم. مثلا إذا تحررت منطقة غزة الآن يجوز لكل المسلمين, بل يشجع كل المسلمين على دخولها ويجب. نعم. عليهم أن يرفعوا الحصار عن أهلها, وهذا واجب شرعا من واجبات الإسلام العامة, وإن شاء الله يتحرر المسجد الأقصى فيكون الحال كذلك كلما حرر شبر من الأرض. نعم. طيب لكن شيخنا الآن من الوطأة مباشرة احتاج إلى أن يزوره المسلمون ويشجعوا على زيارته. الفلسطيني إذا دخل سيدخل أيضا بتأشيرة إسرائيلية ولو لكن في هذا الاعتراف يعني نفس العلة؟ لا العلة بغى تكون مضطردة, ليس مثل غيره, لأن الفلسطيني هذا العلة في الحكم إذا جاء الفارق فلا يكون القياس حينئذ. طيب هذا القول بمنع شيخنا أفضى إلى مشكلات منها قلة المصلين والعمار للمسجد الأقصى, ضعف اتصال الأمة وأجيالها بهذا المسجد, أصبح الفلسطينيون وحدهم في مواجهة عزل الأقصى عن المحيط الإسلامي, ألا ترون أن هذه الفتوى تساعد في هذا الاتجاه؟ بالعكس, نحن أفتينا بوجوب إقامة الرباط في المسجد الأقصى للفلسطينيين, لا لكل المسلمين, لكل طيب. المسلمين أن يكون كل مسلم يتولى رفقه من يستطيعه من المرابطين, واقترحنا إقامة مشروع كامل للرباط يشارك فيه 1500 موظف من الفلسطينيين رجالا ونساء, ويكونون من كبار السن اللي يرابطون في المسجد الأقصى, كل 500 رابط 8 ساعات, ويتولى المسلمون النفقة عليهم برواتب محددة. وأقيم المشروع, ولأن المرابطون في المسجد الأقصى هم الذين يحمونه من الاعتداءات عن عمل فرق الصهاينة المنحلين الذين يريدون تدنيس المسجد. دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهي تحت سلطان قريش وبإذن قريش, ألا يكون أصلا لجواز الدخول إلى الأقصى ولو بتأشيرة يهودية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما دخل حينما خرجوا منها 3 أيام بلياليهن وتركوها له على وفق الصلح الذي عقده معهم بالحديبية, لم يدخل تحت مظلتهم, لم يدخل تحت ظلهم أبدا. الفتوى بالتحريم لا تعد خدمة مجانية لإسرائيل لأنها تساعد على عزل المسلمين عنه؟ هذا رأي لبعض القائلين بهذا, لكن الواقع ليس كذلك, هو المهم لا يقع التطبيع, التطبيع هو الخدمة الحقيقية لليهود, فاليهود يريدون أن يكونوا دولة طبيعية مثل كل الدول, يسافر إليها الناس ويأتيها السواح ويتعاملون معها على أنها واقع. طيب وهذا سيكون حتى لو لم يأتي المسلمون أتى غيرهم, فهذا المعنى الجزئي متحقق لهم إذا كان المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها يعلمون أن هذا الكيان مغتصب لهذه الأرض وليس له فيها أي حق, وليس له الحق في أن طيب لأنه مغتصب أنا أزاحمه أزاحمه بالغصب. طيب والجهاد, ولا تزاحمه بمجرد الاعتراف به. التاريخ شيخنا قد احتلت فلسطين مدة طويلة من الزمن كما تعرفون, ولا نعرف أنه نقل عن يعني دام من 492 تقريبا إلى 583 حطين، كل هذه فترة احتلال صليبي. لم ينقل في شيء من كتب الفقهاء فيما نعلم النهي عن زيارة القدس أو عدم دخولها تحت الاحتلال. في ذلك الوقت كانت خط مواجهة ولم يكن أحد يزورها من المسلمين، بقي فيها بعض السكان من المسلمين المستضعفين، وكان الناس هل أفتى أحد بعدم جواز الزيارة في ذلك الوقت؟ لا، ما كانت محتملة أصلا، لأن المعركة قائمة بينهم بين المسلمين، بين الصليبيين والمسلمين طيلة الفترة. طيب ما نقل عن أبي حامد الغزالي أنه دخل القدس في عام 498 تقريبا، كانت تحت الاحتلال الصليبي بعد ما في الخبر خرج إلى الحجاز سنة 88 فحج، ورجع إلى دمشق واستوطنها 10 سنين بمنارة الجامع وصنف الإحياء، ثم سار إلى القدس والإسكندرية. وأيضا أبو بكر ابن أبي مظفر السمعاني ابن صاحب الأنساب زار القدس والخليل وهما بعيد الفرنج كما قاله الذهبي. أبو مظفر سعيد بن سهل الفلكي أخذ له نور الدين زنكي الإذن من الفرنج فزار القدس، هذا في الوافي بالوفيات. هذه كلها لا تشهد ب هذه كلها إذا كانت وفادة على أساس الرسل دبلوماسيون من الدولة الإسلامية في وقت مصالحة فلا حرج في ذلك، وكل هؤلاء كانوا في مثل هذا القبيل. يبدو أنها زيارات شيخ الذهبي يقول زيارات، لكن مع ذلك كانت بإذن ملوك المسلمين الموجودين في دمشق وفي هذه المناطق، فكانوا يعقدون اتفاقيات، وتلك الاتفاقيات تكون مؤقتة مثل اتفاقية عكا واتفاقية العسقلان وغيرها من الاتفاقيات المعروفة في التاريخ. ما كانت زيارة فردية لغرض الصلاة مثلا أو ما أظن ذلك، والله أعلم. طيب إذا لا ترى وجها لأحد الآن ولو كان مثلا من أعلام المسلمين أو كبرائهم أنه يذهب؟ قد يكون لغرض، لا فقط إذا كان الإنسان مختفيا ويكون مثل الفلسطينيين ويدخلوا في غمارهم وليس من المشاهير لا يكون هذا تطبيعا، أما ما كان يؤدي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب فلا. هل يمكن القول بأن هذا الرأي هو إجماع المعاصرين اليوم؟ أبدا، ليس إجماعا، ولا نقول إنه واجب شرعا، نقول إنه اجتهاد مصلحي تعلق بالمصلحة، وأن هذا الذي نراه مصلحة ونفتي به. طيب أنتقل لمحور سابع شيخنا، متعلق بالأنشطة والفعاليات التي يمارسها السائح أو من يتعامل معهم السائح. أولا وكالات السياحة، وجدت في أثناء البحث فتوى لبعض أهل الفضل يرى أن وكالات السياحة عملها لا يجوز لأنها تقوم على الدعاية، والدعاية فيها مبالغة في تحسين بلاد الكفار ومبالغة في وصف طبيعتها وكذا، وبالتالي يعني ينبغي أن يكون عملهم ممنوعا. هذه الفتوى لا تخلو من شطط، فالدعاية ليست محظورا شرعيا، والترويج كذلك مسموح به، ولكن حتى الترويج لبلاد الكفار والترويج لأي شيء جائز. فإذا ذكرنا قد ذكرنا سابقا أن السفر إلى بلاد الكفار اليوم من الأمور الجائزة للمجموعات الأفراد، فلذلك لا حرج في مثل هذا النوع، لكن فقط لا بد أن نعلم أن طريقة العقد لا بد من تحريرها شرعا. فالعقد إما أن يكون عقد بيع وإما أن يكون عقد إجارة، وقد يكون عقدا على موصوف في الذمة. فعقد رسالتكم التي نسأل الله عقد السياحة يشتمل على أعيان ومنافع. طيب فهو بيع موصوف في الذمة، بعضه أعيان وبعضه منافع. الأعيان ما الأعيان؟ الأعيان الوجبات التي تدخل في العقد والعلاج الذي يتضمنه إلى غير ذلك من الأمور العينية. ثم طيب بعد ذلك المنافع السكنة للركوب والسكنة وغير ذلك. نعم. طيب مدن الألعاب التي يزورها السائح غالبا هل دخولها في إشكال؟ لا إشكال فيها، لكن على الإنسان أن إذا دخلها لا تخرب وقته، أن يكون دخولها بقدر الترويح فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة تنظر إلى لاعب الأحباش لم يريد أن تخرب وقتها في ذلك، فكان يقول أشبئتي فيتقول لا. نعم، يخاف عليها من ضياع الوقت في رؤية اللعب. لكن إذا كان السفر أصلا شيخنا هو للتنفيس عن النفس أو الترويح لا حرج، قد ذكرنا أن هذا لا حرج فيه، لكن طيب قلنا ولكن إذا تحول إلى موضع للجد والدراسة ولكن إذا أوليته المزحة فليكن بمقدار ما يولى الطعام من هو السفرة كلها هي الملح. نعم، لكن تكون طيب غير مضيعة للوقت. أنا أسأل عن مدن الألعاب خصوصا لأن البعض يرى أن دخولها فيه خرم للمروءة، أن جاءت الشخص الوقور الكبير فيركب هذه الألعاب ويقفز وكذا. قد لا يركبها لا يقفز، وبعضها أيضا غير منافي. وإن ركب ما المشكلة فيه؟ مشكلة لا إشكال فيه إلا إذا كان الشيء مختصا بالأطفال الصغار، فمن خرم المروءة فعلا أن يركبه الكبار. طيب، فإن كانت فيها ألعاب مخاطرة؟ لا، ليس هذه الألعاب المخيفة كما يقال. إذا كان فيها مخاطرة بالنفس أو تؤدي إلى ضرر، نقصد بالمخاطرة أنها مخيفة، لكن غالبا يكون لها من وسائل الاحتياط والأمان ما يكون لها، لكن هي كالقطار هذا المسرع مثلا أو ما أشبه. كل شيء مأمون وجرب وكانت نسبة المخاطرة فيه قليلة فإنه يجوز للإنسان الإقدام عليه. كل شيء فيه مخاطرة بالنفس معتبرة ونسبتها بالتجربة واضحة، فليس الإنسان يخاطر فيه بنفسه. أنا أيضا إذا أذنت لي أحيل الإخوة إلى حلقات الرياضة العام الفائت، كان فيها بحث خاص عن الألعاب الخطرة كالقفز من فوق الجبال ونحوها، وهي كثيرا ما تكون في أماكن السياحة، فلعل الإخوة يرجعون إليها للنظر في تفاصيلها. المسارح والسينما يا مولانا الشيخ، هل يجوز دخولها أم لا؟ بالنسبة للمسارح والسينما إذا كان فيها ما يجوز النظر إليه ولم يكن فيها شيء ممنوع شرعا فلا حرج، وإن كان فيها تلك الأمور فإنما تمنع لا لذاتها بل للعارض الذي عرض لها. فمجرد دخول المسرح إذا لم يكن فيه رقص ولا موسيقى، كان فيه تمثيل مثلا. ترأيكم في الموسيقى على ما هو عليه في المنع شيخ؟ لا أقصد جد لكم فيه على ما سبق. طيب، على ما سبق التفصيل فيه. وكذلك لم يكن فيه تبرج نساء بما لا يحل كشفه من أبدانهن فيما يعرض. اي نعم. أو في الحاضرين؟ لا، فيما يعرض. الإنسان إنما ينظر إلى الخشبة. نعم. ما يعرض عليها. وإشكالية وجود الرجال والنساء في نفس المكان؟ يحذر الإنسان أن يقترب من النساء ويمسهن ويغض بصره عن الكاشفات منهن. ولا فإذا كان المعروض مثلا فيلما وثائقيا أو شيئا تاريخيا يكون لا إشكال عليه. لا إشكال فيه. طيب، زيارة الكنائس والمعابد لا للصلاة فيها، الصلاة فيها بحثناها في أحكام المبتعثين بحثا مطولا جدا، لكن زيارتها للفرجة والاطلاع وربما الاعتبار لبعض. نعم، من الأمور الجائزة كذلك، لكن في أوقات عباداتهم وممارساتهم لطقوسهم يتجنبها الإنسان. وقد ذكرنا أن أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهما وصفتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة تسمى ماريا، كانت زارتاها ووصفتها عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر تلك التصاوير على أصحابها، ولكن لم ينكر عليهما زيارتها. طيب، ما روي في البخاري معلقا عن عمر رضي الله عنه أنه لما قدم الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاه، فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من الصور التي فيها، يعني التماثيل، فهذا ليس معناه امتناع عن أصل الدخول؟ إذا كانت فيها تماثيل كاملة تامة فهذا المكان لا تدخله الملائكة، ولذلك أهل الحق ومن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم كخلفائه لا يمكن أن يدخل في مكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخوله. إذن هو الإشكال في كون عمر خليفة. نعم، وليس في أصل الدخول. نعم. أنا وجدت في المغني نصا أن عمر رضي الله عنه قال لعلي في هذا الخبر نفسه في هذه القصة: امضي بالناس فليتغدوا، فذهب علي بالناس فدخل الكنيسة وتغدى هو والمسلمون، وجعل علي ينظر إلى الصور ويقول ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل. هل هذا تعجيز لما تفضلتم به من أن امتناع عمر لأجل منصبه؟ امتناع عمر لأنه يمثل النبي صلى الله عليه وسلم فهو خليفته في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل عن الدخول في بيته بسبب الصور والمعلقة، لكن ما عدا ذلك. ما عدا ذلك لا. طيب، ألا يشكل عليه أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، ما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، إلى آخر حديث البخاري. نعم. ما فيه أيضا دليل أنه لا يجوز الدخول حتى تخرج كل هذه الأصنام والصور؟ لا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتيه الملك أي وقت يمكن أن ينزل إليه الوحي. والملك لن يدخل مكانا في إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذه العلة. نعم. أيوة. هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الكنائس وصلوا فيها سوى خبر ماريا؟ ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا أتى قرية من القرى فلم يجد فيها مسجدا سأل عن كنيستها فصلى فيها. وجدت عند ابن أبي شيبة أن أبا موسى رضي الله عنه صلى بكنيسة أو دخل كنيسة بدمشق اسمها نحية هكذا. نعم. طيب، فإذا معنى ذلك أنه بالنسبة للسائح له أن يزور هذه الكنائس، بعضها يكون شيخنا معالم مثل كنيسة معالم أثرية من ناحية الإعجاب الهندسي فيها مثلا أو أحيانا ترتبط بروايات معينة مشهورة أو ترتبط بأحداث تزار من أجل هذا. نعم. فعلى هذا الذي قلنا لا حرج نعم. عليه. نعم. إنما الإشكال أن يحضر الإنسان وقت عباداتهم وطقوسهم فهذا الممنوع. طيب على ذكر الطقوس بعضهم يحب أن يحضر مثلا عقود النكاح يرى طريقتهم في النكاح هكذا وترانيمهم ويقول ليست عبادة الفرح بالنكاح لا حرج فيه لكن وقت التعميد وال ما ينبغي له هذا الطقس ولا للمعرفة ما كان من الطقوس الدينية لا الباحث الذي يبحث في طقوس لأن كان لنا زميل عنده دكتوراه في العقيدة فكلما ذهب إلى بلاد قصد هذه الشعائر يقول لي أرى ما يصنعون نعم هذا له الحق في ذلك لأنه دارس لهذا الموضوع ومن شأن الدارس أن يعني يعرف ما يحكم عليه والفضول ليس مبررا لا الفضول فيما يتعلق بأمور الدنيا نعم. أما أمور الدين فأمور دينهم تترك ولا يحضرها المسلمون طيب قلنا الصلاة في الكنائس سبق بحثها في أحكام المبتعثين شيخنا ما يسمى السيرك هذا الذي يجتمع فيه الناس فيرون غرائب فعل بعض الناس من الحركات أو الأعمال أو الحيل أو هل يجوز دخوله ما كان منه سحرا فليس للإنسان يشهده لأنه فتنة وقد بين الله سبحانه وتعالى ما كان الملكان ببابل يقولان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فإذا علم أنه فتنة وآمن أنه يعني لا إذا علم أنه سحر وهو فتنة لا بد أن يجنب نفسه الفتنة يجب أن يمتنع ولا لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه سينجو من الفتنة نحن لكن إذا كان خاليا من السحر وكان مجرد حركات بهلوانية وسرعة وخفة ورياضة فلا حرج في رؤيته حركات بهلوانية واضح أنه لا إشكال فيها لكن أحيانا بعض الحيل أو الخدع التي لا تدري أنت أيها المشاهد هل هي سحر حقيقي أو هي خفة يد يسأل غالبا يقولون هي خفة يد غالبا يعني أنا أضرب لك كذلك. أضرب لك مثلا أشياء رأيتها مثلا من يأخذ قارورة الماء هذه فيحتال عليها ويخضها فإذا هي بيبسي لأن لديه علبة بيبسي وكان بخفة سريعة وضعها مكانها وارد جدا وارد ورأيت مثلا من ينز كأنه ينزع رأس الحمامة عنها حتى يقطر الدم ثم يعيدها لا عنده حمامتان يقطع رأس إحداهما فيرميها ويأتي بالأخرى مكانها هو ممكن جدا بس أنا أقول إذا كان المشاهد لا يدري ما هذا فهل هذا كاف لأن يدخل ويشاهد ما لم يتيقن أنه سحر نعم إذا كان ذلك سيزيده نباهة ويزيده قوة استيعاب فهذا مطلب شرعي ومقصد زيادة العقول وزيادة التفكير وإذا مروا باللغو مروا كراما ما يكفي في المنع لا إذا مروا باللغو مروا كراما هي الآية تضمن تمرين الأمر الأول لا يشهدون الزور فالزور هو المحرم من القول كالكذب وغيره وقد اختلف في تفسيري قوله والذين لا يشهدون الزور هل معناه لا يشهدون شهادة الزور أو لا يشهدون بمعنى يحضرون الزور أي ما لا خير فيه من الكلام وإذا مروا باللغو مروا كراما مقام دون ذلك فهو من مقامات التنزه فقط وليس للتحريم فالمقام الأول هو التحريم الذين لا يشهدون الزور والمقام الثاني تنزه وكراهة وإذا مروا باللغو مروا كراما قد ورد في سبب النزول في قصة ابن مسعود كما تعلم هي من الورع والخير وليست بعضهم ينهى عن السيرك يقول لا يخلو من تحريش بين البهائم وصراع بينها والحديث معروف في النهي عن التحريش بين البهائم نعم إذا كان التحريش بين البهائم وليس في ذلك فائدة جسمية يكتسبها الإنسان فيكون هو يشاهد فقط نعم يكون مكروها إلا إذا كان المقصود بالبهائم كل البهائم الطيور والسائمة وغيرها أو مخصوص بنوع منها لا كل ما يملكه الإنسان منها ويتمكن منه فلا يحرش به لكن بالنسبة للحيات والأفاعي لا حرج في التحريش فيها طيب كل ما ليس من الصيد ولا من المأكول فكل تحريش يؤدي إلى قتل بعضه وبعض لا حرج فيه مشاهدة الحواة الذين يرقصون الثعابين وما أشبه ذلك بأصواتهم نعم لا حرج في هذا إذا ما يكون سلطانه عليها بالسحر أيضا لا ليس بالسحر هي مجرد الأصوات مؤثرة عليها كأنه فهم شيئا من لغتها أو استطاع أن يحكيها مشاهدة بعض الذين يفعلون أشياء غريبة مثلا يأكلون الثعابين يأكلون العقارب يأكلون الزجاج أشياء من هذا النوع هذا مقزز في الواقع صحيح لكن هل تجوز مشاهدتهم اختلف في الأكل الحيات إذا أمن سمها هو خلاف بين الفقهاء، إذا ذبحت وأمن سمها هل تكون مباحة؟ وبالنسبة للآكل يبدو أنها آمنة، بس أنا أسأل عني كمشاهد، هل لي أن أشاهد هذا أو أعتبره؟ إذا كان الآكل يأمن تكون مباحة في حقه عند الذين يرون ذلك فلا حرج في نظره، لأنه لا يفعل محرما. لكن هنا قصة ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه عجيبة، في الرجلين الذين يأتيا من أذربيجان إلى غوطة دمشق، طيب، وأوقدا بخورا يجمع الحيات، فاجتمعت عليه أنواع الحيات فلم يأبها بها حتى جاءت حية معينة كان يبحثان عنها، ففرحا بها فرحا عظيما، طيب، وأمسكاها وأدخلا في عينيها مرودا وتكحلا به. عجيب. نعم. فسألهما، كحلا بماء عينها. نعم. فسألهما الرفيق من أهل دمشق عن هذا، قال إذا تكحلت به رأيت أشياء مما في باطن الأرض من المعادن والأشياء المياه. عجيب. فأنكر عليهما ذلك فكحلا عينه فرأى تلك الأشياء، ولكنهما لم حسداه على ذلك فأراد أن ينتزع منه هذا الأمر. قصة في عند ابن كثير. طيب، يرجع عليها متاحف الشمع شيخنا، كمتحف مدام تيسو الذي في لندن وغيره، هذه فيها صور وتماثيل كاملة. نعم. ودقيقة. نعم، من يمثل النبي صلى الله عليه وسلم من هو من المقتدى به لا ينبغي أن يفعل، وأمار الناس لا حرج في الدخول. وأيضا قد يكون الإنسان بنفسه يرى أن هذا لا حرج فيه، كدخول علي للكنيسة وأكله فيها مع ما فيها من التصاوير. نعم. طيب، من مشكلات السياحة الشواطئ شيخنا، يعني إذا قصد الإنسان بلد للسياحة يعني من الطبيعي أن يقصد شاطئه، لأن الشواطئ هي من جمال الطبيعة، وللأسف في أحيان كثيرة الشواطئ لا تخلو من مناظر غير لائقة. لا بد أن يغض الإنسان بصره عما حرم الله عليه، لكن الحرام لا يحرم الحلال. فيغض الإنسان بصره عن تلك المناظر المحرمة، لكن ما يكون شهوده المكان وفيه هذا المنكر أصلا. ذكرنا القاعدة التي ذكرها العز بن عبد السلام، لا يترك الحق لأجل باطل فاسق في دينه وماطل. فإن قيل هذا ليس حقا، هذا مجرد مباح يعني. لا، الحق معناه ما هو حق للإنسان ومباح له. طيب، وإذا القاعدة المتعلقة بالإنكار بالقلب وأنه يقتضي المغادرة وكذا ما تنزل في هذه الأماكن؟ لا، هي قد تكون لغير المسلمين أصلا، والخلاف قائم هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، هو خلاف معروف في الأصول. فلذلك ينكر الإنسان يعني يغض طرفه ويكره هذه المخالفات. فإن كانت تحيط به من كل جهة، بحيث أن غض الطرف يقتضي أن يكون أعمى أو لا يأتي إذن، لأن هدفه هو الرؤية. فإذا كان بصره لا يقع إلا على حرام لا يأتي أصلا. لكن إذا كان بصره يقع على مباح وربما وقع على حرام ينظر إلى المباح ويجتنب المباح. رسامو الأرصفة الذين يجلسون على الأرصفة ويرسمون وجوه السياح، هل يجوز الصيرورة؟ لا، يرسمون صورا كاملة غالبا الوجه، لا حرج في الوجه وحده، الحرج فقط في الصورة الكاملة وإن كان رسم يدين، قد ذكرنا ذلك فيما مضى في الفن، في حلقات الفن. عندنا في المطارات أحيانا شيخ ينقشون بالليزر على قطع الكريستال بأبعاد ثلاثية، يعني بيأخذ قطعة كريستال مكعبة ويأخذ صورتك فيدخلها في جهاز فتنقش الصورة نفسها داخل، لكن صورة الوجه فقط. لنسأل عن كل الأحوال، ماذا لو كان الوجه لا، إذا فقط؟ كانت الصورة كاملة قد ذكرنا أن ذلك، وإن كان الرأس فقط أو نحو كان الرأس فقط أو رقما في ثوب شيء يسير اقتناء الحيوانات المحنطة. أحيانا بعض الأماكن السياحية التي تكون مثلا متاحف للبطاريق أو لغيرها يبيعون حيوانات محنطة صغيرة أو كبيرة، مذكاة أو لا، الله أعلم. إذا كانت مذكاة طير مذبوح وحنط بعد الذبح فلا حرج، لأنه طاهر فيجوز بيعه وشراؤه. لكن ما شأن الذكاء وهو ليس للأكل؟ ولو، لكنه للطهارة، فالذكاء سبب للطهارة أيضا. فإذا كانت جيفة فإذا لم يعرف ليس الإنسان يشتريها ولا أن يقتنيها، إذا لم يكن عارفا يترخص ولا لابد أن يتيقن، لا يتيقن ينظر إليها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع شديا ميتا في السوق سك، هو سك، فقال من يشتري هذا؟ طيب شيخنا، التدليك أو ما يسمونه المساج الذي يكون أيضا في أماكن السياحة كثيرا، هو من باب العلاج. فإذا كان الإنسان يجد مرضا بالأعصاب أو تعبا في المفاصل أو أراد استرخاء أو أراد استرخاء وكان الذي يدلك الرجل رجل والذي التي تدلك المرأة لا يجوز العكس؟ لا لا كيف يجوز العكس؟ أسأل فقط. لا يجوز للرجل أن تمسه امرأة أجنبية ولا أن تدلكه ولا العكس أيضا أن يمسه. طيب حتى الرجل مع الرجل حال إذا كان في مس للفخذ لا بد أن يكون فيه ستر العورة المغلظة، وإذا كان للعلاج نعم قد يكون العلاج للفخذ أو لأسفل الظهر فلا حرج في ذلك، وإذا كان لغير العلاج فيقتصر على ما عدا العورة ما كان فوق السرة وما كان تحت الركن. البعض يقول أحيانا هو ليس علاجا بمعنى من مرض معين، لكن هم يقولون عادة أن هذا التدليك الشامل مفيد للبدن. بلى هو علاج ويوصف الآن ويصفه بلى، لكن أقصد أحيانا لا هو يسمى يدخل في الطب البديل صحيح وفيه فوائد طبية عجيبة. ليس هذا محل الإشكال، لا أنا أسأل أحيانا الشخص لا يقصد هذا المكان لأنه مريض يبحث عن علاج معين، لكن يقول أن التدليك عموما يريح البدن وينشطه، فهل هذا يخول له أن يأخذ التدليك كذلك شاملا؟ هذا النوع من العلاجات مثل بعض الأعشاب ومثل بعض الفيتامينات التي هي منشطة لبعض قوة البدن. طيب انتقل شيخنا لنقطة أخرى متعلقة بسياحة الكافرين في بلاد المسلمين، هل يجوز أن يسيح الكفار في جزيرة العرب ويأتون زائرين ويشاهدون معالمها وما أشبه ذلك؟ أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال في الحرم، وأذن عمر بن الخطاب كذلك اليهود لما أخرجهم من جزيرة العرب. هذا في الحرم؟ نعم. ولا في جزيرة العرب كلها؟ جزيرة العرب هي المقصود، هو أخرج المشركين من جزيرة العرب لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ما المقصود بهذه المساحة؟ جزيرة مختلف فيها، قيل مكة والمدينة فقط. طيب. وقيل مكة والمدينة واليمامة، ولكن يتفق على أنها لا يقصد بها شبه الجزيرة العربية بالمصطلح الجغرافي. متفق على هذا؟ متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والنصارى بنجران واليهود باليمن وبقوا إلى وقتك هذا اليهود بالله. إذن أوسع دائرة لهذا الحديث هو الحجاز تقريبا. نعم. طيب. هو أوضح شيء في تفسير ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بين المسجدين مكة والمدينة وما بينهما. طيب إذن لأنه قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وقال إلى ما بين المسجدين ما بين المسجد المكي والمسجد المدني. إذن نحن نقول إن ما عدا مكة والمدينة وما بينهما مثله كمثل أي بلاد في الدنيا في دخول الكافر وخروجه كذلك؟ الكافر إذا كان معاهدا أو غير الحربي، الحربي نعم أمر مختلف. نعم. طيب إذا نأتي إلى مكة والمدينة وما حولها، هل دخول الكافرين إليها جائز سياحا؟ فقط لمدة ثلاثة أيام، مدة محددة لقصد التجاري، وهذا خاص بالحرم حدود الحرم أو المنطقة كلها؟ المنطقة كلها. طيب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، هذه مدة مفتوحة ليس فيها ثلاثة أيام ولا، لكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان هذا قبل ذلك التحديد، لأن هذه السورة نزلت في العام التاسع من الهجرة في حجة أبي بكر بالناس، وفي ذلك الوقت أذن الله للمشركين في ذلك العام بالحج، لكن لا يحج بعد العام المشرك، وأيضا أعطاهم أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. طيب وغلمان بن عباس الذين كانوا يملؤون المدينة؟ هذا الغلمان بالنسبة للمملوكين المسلمين لهم شأن آخر، ومثلهم المهندسون الذين يبنون المساجد أو ينتفع بهم في بناء، والعمال موظفون نعم سائقون بالشيء الذي ليس كثيرا. عمر كان يكره إدخالهم المدينة، وسبحان الله عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وجاء ابن عباس قال قد كنت أنت وأبوك تحبان إدخالهم. طيب لأن ما أريد أطيل في مسألة الإقامة، نحن في باب السياحة، سؤال مرة أخرى لنضبط المسألة، مجيء الكافرين إلى مكة أو المدينة أو إلى جدة ونحوها سياحا لهم رخصة إلى ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام فقط، حتى في الحرمين؟ نعم، ولا بد من متابعتهم حتى يخرجوا، يعني عفوا حتى أن يكونوا حدود الحرم المكي الآن. نعم، لا بد أن يكون ذلك لغرض تجاري مثلا. لا الآن حدود الحرم المكي لا يدخلون أصلا، والذي هو مستقر في نعم هذا هذا لا يقرب المسجد الحرام حتى القرب، ليس ثلاثة أيام فقط، هذا أفضل احتياطا، لكن الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ولأهل الذمة هو هذا الوقت. طيب وليس هذا الكافر الحربي، فالمحارب لا يؤذن له بدخول جزيرة العرب أصلا. طيب الكافر دخوله للمسجد سائحا وزائرا، مساجد عموما، هل هو جائز أو غير جائز؟ بالنسبة لمجرد الخروج وليس فيه اطمئنان ويكون ذلك لهدف، غالبا شيخ المساجد الكبرى التي لها يعني مثلا سمت هندسي معين أو معلم سياحي بارز يأتي السياح يريد يدخل، لكن لا يطمئن غيرها. ما كان للمشركين أن يدخل ما المقصود بالاطمئنان؟ الاطمئنان معناه أن يأتي مستقرا يجلس فهذا غير مأذون له به. طيب إذا قلنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم. طيب هذا نهي ودخولها من العمارة، لكن هذا أن يعمرها الوفود والدخول إليها ليس من العمارة. نعم. ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك كان لمن يدخلها إلا خائفين. طيب هو لا يدخلون خائفين، يدخلون لا، لكن المقصود بالخفة والسرعة نعم. بعضهم قال المقصود أن يكون لا يدخلها إلا وهو خائف من طرد المسلم له. نعم هو هكذا، السائح لا يدخل خائفا شيخ عمليا، بلا إذا كان يمر ويمشي وليس المقصود أن يستقر. عن أبي موسى الأشعري أنه وفد إلى عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر بخطه فقال قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابا، فقال إنه لا يدخل المسجد، قال أجنب هو؟ قال لا، هو نصراني. قال فانتهره عمر وهم به وقال لا تكرموهم إذا هانهم الله، ولا تدنوهم إذا أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل. السنة الكبرى البيهقي. نعم. إنه لا يدخل المسجد بسبب كفره. نعم. بالنسبة، لا يجوز دخوله. بالنسبة للخليفة عمر رضي الله عنه كان له مواقف في هذا، فقد كتب إلى أبي موسى عندما قال له إنه اتخذ حاسبا، قيل له إنه اتخذ خازنا لبيت المال نصرانيا، وأنه كان أمينا وحاسبا كاتبا، فرسل إليه عمر أن يعزله، فكتب أبو موسى إليه إنه لا يجد أكفأ منه لهذه المهمة، فكتب له عمر ومات النصراني. طيب لكن في العهد النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأسرى من المشركين بالمسجد، ومنهم ثمامة بن أثال ربطه بمسجده، ومنهم أيضا الوفود التي كانت تفد إليه كوفد ثقيف مثلا. وفد ثقيف أسلم، ولكن أنا أقصد مثلا وفد تميم قبل إسلامهم فدخلوا المسجد، دخلوا المسجد وجاء شاعرهم وألقى قصيدته، وجاء خطيبهم وألقى خطبته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حسان ورد على شاعره. تعذر لي شيخ أنا معلش لأجل الوقت، أنا فقط سؤال أخير وبعده اتصال وسنختم. سؤال لكن لا بد أن ندرك أنه الوقائع في العهد النبوي، أبو سفيان بن حرب جاء لما اعتدى قريش على خزاعة بعد صلح الحديبية، فدخل المسجد ودخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد تمديد العهد، وعدد من الذين كانوا يأتون من المشركين من وفودهم ورسولهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك معروفا. السؤال هو تقديم المحرمات للسياح غير المسلمين له وجه؟ أبدا. طيب فقط نص ابن تيمية هو الذي أربكني لما قال أما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين، وأما للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء. المهم قال ولهذا كنت آمر أصحابنا ألا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتاري ونحوهم، وأقول إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة بل عن الكفر والفساد في الأرض. هذا إذا كان الكافر يشربها لنفسه ويناولها لنفسه، لكن لا يناوله مسلم ولا يساعده أبدا. مسلم فقط قصارى أمره أنه لا ينتهره. هذا قصد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب لكن هو الكافر هو الذي يشرب الخمر من عند نفسه أو يأكل الخنزير بنفسه. طيب. لكن المسلم لا يقدم له ذلك حتى ولو كان ضيفا عندك وطلب هذا، أو كان شريكا لك في المال وطلب هذا، لا يحل لك أن تقدم. طيب أنا مضطر أختم، هذه بقي لنا الاتصال لساعة المخرج أو نختم؟ طيب نأخذ الاتصال ونختم شيخنا. الأخ أباه من موريتانيا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك ولضيفك العلامة، نفعنا الله بعلمه حياكم الله وأطال بقاه. آمين. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، قد صح النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا التقى مسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، هل ما نشاهده من قتل يوميا في سوريا داخل في هذا الباب؟ طيب. السؤال الثاني، هل قول نفعنا الله ببركته بالنسبة للعالم يجوز شرعا؟ طيب. والسؤال الثالث، أسأل عن نسبة صحة هذه الأبيات لفضيلة العلامة المرحوم محمد سالم بن عدوس، وهي تتكلم عن السباء، هذه الأبيات لفضيلة العلامة وهي قد جسدت حكمة الجبار تجسيدا، حد الزنا واللواط اليوم بالسيدة، كم من فتى غزل ردت مخافتها عزها، وكم أسد قد طير السيدة. طيب. قولوا إذا عطل الحكام حدهما لا خير في لذة فيها لجنسه. بارك الله فيك أخي أباه، شكرا لك. صالح الدعاء. بارك الله فيك. إذا التقى مسلمان يدخل فيه ما يحدث في سوريا اليوم؟ لا، بل هذا اعتداء من بعض المسلمين على بعض، ومن بعض الفاجرين على المسلمين، فهو حرب على المسلمين، ويجب الوقوف مع المسلمين ومساعدتهم. طيب نفعل الله ببركته يجوز أن يقال؟ لا يقال هذا، لكن يقال بعلمه أو به. لك فيه حرج أو فقط من باب